وهل يجوز ذبح الأضحية ليلا؟ نعم يجوز ذبح الأضحية ليلا عند الأئمة الثلاثة، والأولى الذبح نهارا، لكن نظرا للظروف وازدحام الذبح بين الناس وقلة الجزارين فيجوز الذبح في الأيام كلها ليلا ونهارا. الإمام مالك هو الذي منع الذبح نهارا، لكن الفتوى على مذهب الجمهور. نعم الذبح ليلا، نعم فيجوز الذبح ليلا ونهارا. الإمام مالك هو الذي منع الذبح في الليل، وقال لأنها سميت أضحية لأنها تذبح في الضحى.